على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 173 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، حيرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. الحديث الأول يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. ما معنى هذا الكلام؟ يمنعها، أي يمنع من الاشتراك في تناول طعام الوليمة من يأتيها عن حاجة، لا عن دعوة، من يأتيها عن حاجة وفقر، ويدعى إليها من يأباها، أي من يترفع عليها لأنه في غنى عن هذا الطعام. وهكذا، فالإنسان الذي يحتاج إلى أن يطعم من هذا الطعام يمنعها، أي لا يدعى إليها. والإنسان الذي لا يحتاج إلى هذا الطعام بل ربما يترفع عنه هو الذي يدعى إلى هذه الوليمة. فما المعنى الذي يرمي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء هذا الكلام؟ يقصد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن جل الذين يقيمون الولائم، والوليمة في أصلها الطعام الذي يدعى إليه بمناسبة زواج، أصل كلمة الوليمة تأتي بهذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا أن جل الذين يقيمون الولائم لمثل هذه المناسبة إنما يقيمونها على سبيل المباهة وعلى سبيل المصانعة ومنافسة الأغنياء. ومن أجل ذلك فإنما يدعو إليها هؤلاء الناس، من يدعو إليها؟ من يتباهون بدعوتهم، أن يدعى إليها الأغنياء، أصحاب الوجاهة، أصحاب المكانة العالية، لكي يتباهى أصحاب الوليمة بهذا الفعل الذي يفعله، في حين أن الوليمة إنما شرعت والوليمة مستحبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أولم لأحد الصحابة، يقول: أولم ولو بشاه. هذا الشارع إنما استحب الوليمة ودعا إليها لا من أجل أن يتباهى بذلك أصحاب هذه الوليمة ومن أجل أن يتفاخروا بها على الأقران، لا، ولكن من أجل أن تكون مناسبة للدعوة لكي يدعى إليها المحتاجون الفقراء. هؤلاء هم الأصل في الإكرام وفي الدعوة إلى هذه الوليمة. عندما ندب الشارع إلى هذه الوليمة إنما ندب إليها من أجل هذه الحكمة، لا من أجل نوع من أنواع المباهاة أو نوع من أنواع التفاخر والتنافس، بل هذا شيء يكرهه الشارع ويمنع منه ويحذر الناس من الوقوع فيه. ولكن على الرغم من هذا الأمر فإن الناس أو كل الناس يقعون في نقيض ما شرع الله سبحانه وتعالى، يقيمون الولائم ولكن يدعون إليها من يتجملون ويتباهون بدعوتهم وبحضورهم على هذه المائدة. أما الذين ندب الله هذه الوليمة من أجلهم وهم جيرانك من المحتاجين، أرحامك أيضا من المحتاجين، أصحابك وأصدقاؤك ومن يطوفون بك من المحتاجين، فهؤلاء لا يلتفت إليهم فضلا عن أن يدعوا إلى مثل هذا الطعام. من أجل هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة بأنه شر الطعام، طعام بسط على مائدة ابتغاء تفاخر وابتغاء معنى من معاني الأبهة ومعنى من معاني الشهرة. هذا العمل الشائن تنكيس للشرعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والمشكل كأنه يقول مشكل بعد هذا، أن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. دعي هذا الإنسان إلى الوليمة يجب عليه أن يستجيب، ولكن أيضا يجب على من أولم أن يلاحظ الأدب الذي نظر إليه الشارع والحكمة التي ندب من أجلها الشارع إلى إقامة هذه الوليمة. وإلا فإن هذه الحكمة تزول، ومن ثم فإن هذا الوجوب أيضا يختلف حكمه كما قال جل العلماء فيما سنشرحه الآن. ماذا يفيدنا هذا الذي نسمعه والذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك أن كل نفقة ينفقها الإنسان من أجل المباهاة فهي ترة عليه، أي هي خسارة عليه في الدنيا وفي الآخرة، بدلا من أن تكون مادة مثوبة له تكون ترة، أي مادة عقوبة ومادة إثم تسجل عليه يوم القيامة فضلا عن انه خسر ماله. واذا لاحظنا واقع المجتمعات التي من حولنا بل واقع مجتمعنا الذي نعيشه، فاننا نلاحظ ان جل الناس فعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تكاد تقام وليمة إن بمناسبة عرس، وإن بمناسبة فرحة أيا كانت، وإن بمناسبة حزن وفاة إنسان كما قلنا في درسنا الماضي. فإن هذا الطعام الذي يرصف على المائدة إنما يدعى إليه من يتباهى الداعي بوجودهم، من يتباهى الداعي بالقول إن فلانا أولى وحضر من الناس فلان وفلان وفلان من مشاهير القوم ومن أغنياء البلدة ومن أصحاب الوجاهة فيها، هذا ما يعنيهم. أما المعوزون، أما الفقراء، فهؤلاء لا يخطرون منهم على بال. وإذا كان هذا الشر الطعام، فمعنى ذلك أن هؤلاء الذين يقيمون أمثال هذه الموائد هم شر الداعين إلى هذا الطعام. شر الطعام مقترنا بمن دعا إليه. طعام طعام، يعني إذا لاحظنا الطعام ما نزم، هذا الطعام طعام خلقه الله عز وجل لكي يطعم فيشكر الله عز وجل، وطعام طيب، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. لكن من أين جاء خبثه؟ جاء خبثه من نية صاحب هذا الطعام، من الهدف الذي رمى إليه صاحب هذا الطعام. لما كان هدفه شيئا مقيتا في نظر الشارع انعكس خبث نيته على هذا الطعام، وإلا فالعبارة من قبيل المجاز. نعم، عندما قال رسول الله شر الطعام، طعام ما صار مجيد، ولم يتحول من طعام طيب إلى طعام آسن أو عفن أبدا، ولكن انعكس شر الداعي، شر نيته وشر الهدف الذي دفعه إلى هذا العمل، انعكس ذلك على الطعام. إذن ينبغي أن نراجع أنفسنا في هذه الأعمال الاجتماعية، وينبغي أن نطهر قلوبنا من أمثال هذه القصور. قد يقول قائل: هل الباري عز وجل حفر الإكرام المشروع في إكرام المحتاجين والفقراء؟ أليس الكرم خلقا ممدوحا بقطع النظر عن الإنسان الذي نكرمه؟ نقول بلى. طيب، فيقول: إذا كان الكرم بحد ذاته طبيعة جيدة يحبها الله عز وجل، فما الفرق بين أن أكرم جيراني من الأغنياء والموسرين، أو أكرم أصحابي ومن حولي من الفقراء والمعسرين، ما الفرق؟ نقول في الجواب: إن صحت النية أنك تندفع في هذه الوليمة إلى الإكرام والبذل فقط وليس في القصد مباهاة ولا تفاخر ولا تنافس لموائد الآخرين، فلا حرج وأنت مثاب، لكن كل شيء تفوح رائحته، كل شيء دلالته تتبعه. فعندما أقيم وليمة بدافع من الكرم المطلق أقل المراتب أنني أدعو هؤلاء وهؤلاء، أدعو كل من حولي دون أن أفرق، أدعو كل من حولي سواء صادف أن كانوا من الفقراء أم من الأغنياء أم من المحتاجين أم من الرجال والشخصيات المشهورة أم من سواهم، كل هؤلاء أدعو. إذن الكلام صحيح، لكن عندما أتصور أن هذه المائدة ينبغي أن تجمع أناسا متنافقين، أصحاب مستويات منسجمة متآلفة، وعندما أتصور أن هذا الكرسي الذي سيجلس عليه هذا الإنسان الوجيه في هذه البلدة سيتألم عندما يرى إلى جانبه رجلا فقيرا مسكينا درويشا لا يؤمه به، لذلك لا يدعوه، ويلتقط هؤلاء الذين يتوجه برؤيتهم في داره. عندما يكون الهدف بهذا الشكل فبئس الكرم هذا الكرم، وليس هو الكرم الذي يقرب الإنسان إلى الله عز وجل أبدا. وأين أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ بل أين أنت من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم؟ نعم. فإذا صفى القصد وصدقت النية فيا حبذا، ولكن في هذه الحالة ستجد أن الدار جمعت فأوعت كل المستويات، ولمن شاء أن يصعد بهذا الخليط له أن يصعد، ولمن شاء أن يتبرم أن يتبرم، وباب الدار مفتوح له أن يخرج ولا يطعم لقمة من هذا الطعام. عندما أضع هذا التصور في ذهني فهو الكرم الذي أثنى عليه الله عز وجل. وقد ورد أن الكرم شجرة مغروسة في الجنة تدلت أغصانها إلى الدنيا، فمن تمسك بغصن منها أوصله إلى الجنة. والشح أو البخل شجرة مغروسة في جهنم أو في النار تدلت أغصانها إلى الدنيا، فمن تمسك بغصن منها أوصله إلى النار. كلام عجيب، ما معنى؟ لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لأن الإنسان الكريم بالمعنى الذي ذكرته لكم، أي الذي لا يجني من ثمار كرمه إلا مرضاة الله عز وجل، هذا الإنسان والله الذي لا إله إلا هو لا يكرم إلا لثقته بالله. فالإنسان الذي يبذل ماله يمينا وشمالا ويطعم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام والصلاة في جوف الليل والناس نيام، هذه من المكرمات العظيمة، من كان يطعم الطعام لا يقصد به مباهاة وإنما يقصد به إرضاء الله عز وجل، مستحيل أن يبذل هذا المال إلا إذا كانت ثقته بما عند الله ثقة كبيرة. والثقة بالله عنوان ماذا؟ عنوان صدق الإيمان، عنوان صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهو واثق بالأثر القائل أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أو يتجسد في سلوكه معنى كلام رسول الله لبلال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فهذا الإنسان هذا معنى قول رسول الله من تمسك بغصن من أغصان شجرة الكرم أوصله إلى الجنة، لأن هذه الشجرة جذعها أين يوجد؟ ما معنى هذا الكلام؟ كلام بليغ هذا، أي أن الكرم لا يستنبت إلا في قلب شديد الثقة بالله عز وجل. الإنسان الذي ثقته ضعيفة بالله، إيمانه شكلي، تندبه إلى العطاء، إلى الكرم، إلى البذل، إلى إطعام الطعام، يشح، لأنه يضع الفقر نصب عينيه، يقول سيذهب هذا المال، لقد تعبت في جمعه وبذلت العرق سخيا فيما جمعت من مال، إذن لعلي أعود فقيرا. هل يمكن أن يتصور الفقر بهذا الشكل من كان كثير الثقة بالله؟ أبدا لا يمكن. وهذا معنى قول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعني عطاء، والله واسع واسع عليم. فالإنسان الكريم أحد رجلين: إما أن يكون كرمه تجارة، بمعنى أنه يكرم من أجل فائدة دنيوية، من أجل شهرة. كثيرا ممن يضع نصب عينيه أن يرشح نفسه لموقف، يرشح نفسه لمجلس شورى، مجلس نيابي، ما يقال مجلس الشعب مثلا. ألا ترون هؤلاء الناس كم يكرمون؟ ألا ترونهم كم يبذلون؟ والله لو أن هؤلاء الناس كان كرمهم لله لرأيت أن الله جعل من مجتمعهم جنة وارفة الظلال، خلال شهر واحد يبذلون ملايين، هو كرم، لكنه كرم تجاريا ابتغاء مغنم مدروس دنيوي. يقول: نعم سأبذل مليون أو مليونين، لكن عندما أصل إلى المنصب الذي أبتغي سأجمع 4 ملايين. لذلك المسألة مدروسة. نعم، هذا الكرم لا قيمة له عند الله أبدا، وهو بالشح أشبه، لا قيمة له. كرم آخر يبتغى به وجه من أوجه التجارة، لكنها تجارة أخروية يبتغى بها الربح الأخروي عند الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الكريم عندما يبذل، عندما يقيم الوليمة التي يندب إليها الإسلام، لا يقيمها إطلاقا من أجل وجهها ولا من أجل أبها، ومن ثم فهو لا يلتقط علية القوم ولا يلتقط أولئك الناس الذين يتباهى بوجودهم عنده وبأكلهم من طعامه، لا يدعو هؤلاء، يعني لا يقصد أن يختص بدعوته هؤلاء، يدعو الناس جميعا، ومائدة الله مفتوحة للكل للكل، لا مانع من هذا أبدا بشكل من الأشكال. ولكن طبعا الإنسان الذي وعى كلام رسول الله من شأنه أن يبعد الناس الذين أقاموا أنفسهم في أطر، أقاموا أنفسهم في مظاهر، يتعاملون بالمظاهر. أنا لا أتعامل مع المظاهر، ليسوا مني ولا أنا منهم، ليس بيني وبينهم أي جسور واصلة بشكل من الأشكال. ومن ثم فالإنسان المتفاعل مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أولئك الآخرين الذين بينهم وبين الله نسب، بينهم وبين الله عز وجل صلة. شيء آخر، حكم هذه الدعوة ما هو؟ يقول عليه الصلاة والسلام: بعد في آخر هذا الحديث: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قرر العلماء جميعا أن استجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجب، الاستجابة واجب، ولكن استثنى علماء الشريعة الإسلامية حالات كثيرة ينتفع الوجوب فيها فيتحول إما إلى مباح وإما إلى حرمة. قال: إذا علم المدعو أن المجلس الذي ستقام فيه هذه الوليمة فيه منكر، فيه منكر، ننظر، فإن كان بوسعي وقد دعيت إلى هذا المجلس أن أزيل هذا المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة فالوجوب يظل قائما وينبغي أن أذهب. وإذا قدرت وغلب على ظني أنني لن أتمكن من إزالة هذا المنكر وسيبقى، إذن فلا يجوز أن أحضر هذا المجلس، بل ينقلب الوجوب إلى محرم تماما، كما لو كانت هذه الوليمة تجمع الجنسين، تجمع النساء والرجال معا، كان هنالك شيء محرم ولا تستطيع أن تزيل هذا المحرم، إذن لا تحضر، قاطع هذه الوليمة ولو دعيت إليه. أو هنالك محرم آخر، والمحرمات كثيرة، من ذلك مثلا مجلس له فيه شراب، فيه مفكر، فيه قيام مغنيات، فيه مثلا يعني ماذا أقول، كل أنواع له الذي تعرفونها في مثل هذه الولائم من المنكرات التي تسقط وجوب الحضور وتحول ذلك إلى حرمة. وبهذه المناسبة سأقول بعد قليل، سأتحدث عن الملهيات ومتى تكون محرمة. أيضا من ذلك إذا علم أن هذا الإنسان أقام هذه الدعوة تفاخرا وتباهيا، من أجل هذا أقام وليمته، طبعا لا يجوز أن أقرر هذا إلا إذا ظهر دليل ذلك عيانا، أما إذا لم يظهر دليل ذلك فلا يجوز أن آخذ الناس بالظنة. لا، نهانا الله عز وجل عن سوء الظن، فنحسن الظن، لكن قام الدليل على ذلك، وهنالك أدلة كثيرة تثبت هذا. مثلا عندما توضع مائدة الطعام وترصف عليها الأطعمة التي تكفي لألف شخص، والناس الذين دعوا هم 100 فقط مثلا، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الوليمة إنما تمت الدعوة إليها تباهيا وتفاخرا، أفي ذلك شك؟ ولا سيما إذا عرفنا مصير هذا الطعام من بعد قيام الآكلين عنه، وأنتم تعلمون مصير هذا الطعام، تعلمون هذا الطعام كيف يكون التباهي بعرضه وهو يكفي كما قلت لكم لألف شخص، والذين يطعمون هم 100 على الأكثر. التباهي بده تتمه له ديون، تتمة ذلك أن يلقى هذا الطعام ويخلط في التراب ويدفن في التراب فلا يطعم منه أحد، هكذا تتم المباهة، وإلى المباهة مبتل، هكذا يتم التفاخر. إذا دعيت إلى وليمة من هذا القبيل فتقرب إلى الله بمقاطعتها، وإياك أن تخطئ بالاستجابة إليها، فالاستجابة غير واردة هنا وغير واجبة قولا واحدا وبالاتفاق. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن هذا الافتراض ليس افتراضا وهميا، بل هو شيء واقع رأيناه بأعيننا. نعم، قد لا يكون في هذه البلدة، قد يكون في بلاد مجاورة أخرى، لكن هذا شيء موجود. توضع الأطعمة على شكل منافذ كما تعلمون، والعدد محصور جدا جدا، ويقتطع من هذه الأطعمة لقيمات، لقيمات فقط، ينهش من أطراف هذه المنافذ نهشا، ثم يقوم القوم ومظهر الاشمئزاز يعلو وجوههم، تعبيرا عن عدم حاجتهم، وتعبيرا عن غناهم، وتعبيرا عن تعاليهم على هذا الطعام. وتلاحق الأمر وإذا بهذا الطعام ألقي في حفر وأهيل عليها الطرق. هنالك وأرسلوا يخبرون أصحاب هذه الولائم ليرسلوا إليهم بقايا الطعام، لكن هل نجحوا فيما قصدوا وهم مشكورون ومأجورون؟ لا، لم ينجحوا، لأن هذا الطعام ريثما ينقل وريثما يذهب إلى ذلك المكان ثم يهيأ يكون قد فسد. هذا ما يقول الأمر إليه. شيء آخر أن القوم غير مهيئين لأن يوجعوا رأسهم بمصير هذا الطعام. المسألة تحتاج إلى جهد، طعام زاد، يتصلون، يضعون، يحملون، يجمعون، هذا كله يحتاج إلى جهد. أيسر من ذلك أن يدفن هذا الطعام في التراب وينتهي الأمر. كذلك إذا رأيت أن المجلس الذي ستدعى إليه آداب الطعام ليست متفقة مع شرع الله عز وجل، منافية للآداب الإسلامية التي جاءنا بها الإسلام وعلمنا إياها المصطفى، أيضا يسقط الوجود، قد يتحول إلى كراهة وقد يتحول إلى حرمة. مثلا عندما تعلم متأكدا أن كل من يضع في قصعته الطعام الذي سيأكله لابد أن يقوم وفي قصعته بقية باقية من الطعام، وتلك هي عادة حتى مجتمعاتنا، أقول الآن حتى عن الشعب. نعم، في الولائم العامة شيء مشين ومعين، إذا وضع أمام الآكل طعام في قصعته أن يأكل الطعام كله ثم يأتي على بقاياه بواسطة خبز أو بيد أو بملعقة أو بما شاء، شيء مشين ومعين. لابد أن حتى لو لم يشبع لابد أن يبقي شيئا من الطعام في قصعته. وأسوأ من هذا وأبعث على الاشمئزاز أن يكون هذا الجالس الآكل ممن يدخنون، ويطيب له أن يشرع دخينة من جيبه فيدخن ويسقط رماد دخينته على الطعام، وهذا شيء نراه، يجعل قصعة الطعام بعد ذلك مثابة للفضلاء ومثابة لرماد دخينته، حتى لا يستطيع فقيرا من الفقراء أن يطعم ويدنو إلى هذا الطعام. هذا العمل الشائن ما حكمه في شرع الله أيها الإخوة؟ من أشد المحرمات، من أشد المحرمات التي تستنزل غضب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العمل محرم ينبئ عن محرم أخبث ألا وهو الكبر. هذا العمل إنما يصدر من ماذا؟ من شعور كبرياء. طيب ما الذي يمنعني؟ وقد وضع طعام أمام القصعة في داخل القصعة التي هي خاصة بي، ما الذي يمنعني من أن آكل كل ما في هذا الطبق؟ وإذا رأيت أن الطعام أكثر مما أستطيع قبل أن أتناوله أعيد منه الزائد إلى القصعة الكبرى، ما الذي يمنعني من هذا؟ هل يسعدني أن أرضي ربي عز وجل الذي أنا عبده، أم يسعدني أن أرضي العيون التي أمامي بأن أتباهى أمامهم وأظهر اشمئزازي من هذه البقية؟ أنا عبد ينبغي أن آكل كما تأكل العبيد. عندما أدعى إلى وليمة روادها رب هذه التربية، فاستجابتي ليست واجبة، بل هي أقرب إلى أن تكون هذه الاستجابة محرمة. نعم، وكم قلنا وكم أعدنا القول، لا يجوز إطلاقا للإنسان في آداب الشرع أن يأكل على هذه الطريقة. أهل البيت قد يشمئزون، ينبغي أن يتمم الطعام الذي وضع أمامه، أو أن يعيد كما قلت لكم إلى المكان الذي أخذ منه هذا الطعام. نعم، وأنتم تعلمون مصير هذه الزوائد، تجمع كلها، تجمع ثم تجمع ثم تجمع ثم تلقى مع القمامة، تصوروا، ثم تلقى مع القمامة. طيب يا أخواننا، رب العالمين يراقب، إلهنا قيومنا خالقنا هو الذي ينعم علينا بهذا الطعام، وهو الذي يستلبه منا عندما يشاء. طيب ماذا يقول؟ وقد أخبرنا عما قاله لبني إسرائيل حتى نعتبر، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا كلام الله عز وجل. من الذي أنبأك أن الله عز وجل قد قطع على نفسه وحلف بذاته أنه لن يقطع عنك نعمته، ولن يبتليك بشر أنواع الفقر أو بشر أنواع الأمراض؟ من الذي جزم لك بهذا؟ ألا تخشى؟ ألا تخشى مولاك وخالقك؟ الطعام هبة الله لك، والعبودية إذا كانت موجودة في كياننا وهي موجودة، وإذا كنا نشعر بها حقا، ماذا تقتضينا؟ تقتضيني أن أعلن عن حاجتي إلى كرمك، لا أن أعلن عن استعلائي على عطاء الله. كيف أعلن عن حاجتي إلى كرم الله؟ إذا تم هذا الطعام، أحمل هذه القطعة كما كان يفعل رسول الله بيدي، نعم بيدي، بإصبعي، نعم، أمسح ثم أمسح ثم أمسح ثم ألعق إصبعي وأعود إلى هذا الطعام. هذا تعبير عن ماذا؟ تعبير عن بليغ، تعبير بليغ عن شكرك لله. تقول يا رب أنا عبدك الذي لا تنفك حاجته إلى عطائك، أنا أحتاج إلى الذرة الواحدة من كرمك، فكيف بالأنهار المتدفقة من عطائك؟ افعل هذا، الباري يعطيك، الباري يكرمك، الباري يذللك، ولكن إن أنت فعلت العكس غاضت النعمة من دارك، وابتليت بما لا قبل لك به من الأمراض، من العاهات، من الشدائد، من الأسقام، وسياط الله سبحانه وتعالى من التنوع بحيث لا تحصى. أعود إلى ما كنت أقول من أن من الأسباب التي تسقط وجوب الاستجابة إلى الوليمة أن يكون في الوليمة منكر كالملهية، يعني مثلا حفلة موسيقى غناء رقص نحو ذلك. طيب ما السبب؟ قلت مرارا الإسلام دين الفطرة، وعندما نهى أو حرم عليك الإسلام حضور وليمة كهذه أبدا ما تهدف الشارع إنجاز التعبير أن يمنعك من الطرف، أن يمنعك من التأثر بسماع صوت جميل وأنغام شجية. ألا تعلمون أن الإسلام دين الفطرة؟ طيب الطرف فطري في كيان الإنسان، إذن لماذا؟ مجالس الطرب، اسمعوا أيها الإخوة، مجالس الموسيقى في نواديها في ملاهيها في أماكنها هل تخلو من محرم؟ طول عمرها تلتزم، شرب نساء ربما عاهرات رقص أشياء محرمة، فمجالس الموسيقى كانت ولا تزال ملتزمة لأشياء محرمة بحد ذاتها. الشرب من مستلزمات اختلاط الرجال بالنساء، المجوز إلى آخر ما هنالك. فمن أجل هذا حرم الشارع هذه المجالس لغيرها لا لذاتها، وهذا معنى قول الإمام الغزالي إن الآلات آلات الطرب حرمت لغيرها لا لذاتها، لأن هذه الآلة عندما تجلس إليها في مجالسها أو تمارسها أنت في مجالسها شيئا فشيئا فشيئا لابد أن تستجرك إلى محرم. قد يقول قائل والله في بعض الأحيان ما بتكون مشرب، نعم في بعض الأحيان، لكن الغالب أنها تستجر إلى محرم. ونحن نعلم أن القوانين كلها وشرائع الله كلها تقيم الأحكام على أساس الغالب ولا تنظر إلى النادر، يعني مثلا شرب الخمر إنما حرم من أجل ماذا؟ من أجل الإفكار. ألا يوجد هنالك قلة من الناس يشربون ويشربون ثم لا يسكرون؟ نعم. هل نقول لهؤلاء لا تحرم الخمر؟ لا نقول. إذا تنزل الحكم تنزل بشكل طردي للناس جميعا، هذا بالنسبة للقوانين أيضا لا بالنسبة لشرائع الله فقط، للقوانين أيضا. وبناء على ذلك لما حرم الله الخمرة في كتابه الكريم وكانت مجالس الخمرة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع مجالس الغناء والموسيقى والقيام، هذا يدعو إلى ذاك وذاك يدعو إلى هذا، حرم الباري هذه المجالس حتى لا تستجرهم إلى شرب الخمر. هذه هي الحكمة. ولذلك قال العلماء، علماء الشريعة الإسلامية، لو أن إنسانا كانت داره مجاورة، فيما مضى ما كان في أجهزة التسجيل نحوها، قالوا لو كانت داره مجاورة لدار فيها وليمة عرس وكان يبلغه صوت الغناء والموسيقى ونحو ذلك فيطرب واستسلم لهذا الطرب لا يحضر عليه ذلك ولا يحضر، لأنه بعيد عن المجلس، بعيد عن جو المحرم، بعيد عن المناخ الجرثومي، لا مانع عندئذ. هذا إذا كان ما يسمعه يستثير طربا وشجنا بين جوانحه ولا يستثير غرائز محرمة، هذا ليس طربا، هذا شيء آخر، يعود التحريم عندئذ لذاته في هذه الحالة. ولعل في هذه الخلاصة بيانا شافيا لهذا الحكم الذي قد تسأل عنه في كثير من الأحيان. وبناء على ذلك ولما كانت ولائم العرس في أكثر أحيانها لا تنفك عن هذا الأمر فهذا منكر، لا بسبب الطرب ولكنه منكر لأنه يلتزم شيء من المحرمات. صادف أن التقيت أكثر من مرة مع بعض الذين يشتغلون بهذه الصنعة الفنون الموسيقية. قلت لهم أرجو أن تصدقوني القول، هل يمكن لإنسان يمارس حرفة الموسيقى أن يكون بعيدا عن المجالس المحرمة، بعيدا عن الخمرة، إما شربه لها أو رؤيته لمن يشربها؟ هل يمكن أن يكون بعيدا عن رؤية النساء المتبذلات الماجنات العاهرات ونحو ذلك؟ فكان الإجماع منهم جميعا لا يمكن. وإن أمكن هذا ففي حالات نادرة بالنسبة لبعض الهواة بصورة خاصة. إذن الشريعة الإسلامية كانت على حق عندما منع. وكم من شاب مارس هذه الصنعة هواية وهو مستقيم على دين الله وكان يقول أنا لن أنحرف، ثم إنه دخل ثم دخل ثم إن هذه الصنعة جرفته فشرب ولم يكن يشرب، وارتكب كثيرا من الموبقات ولم يكن يرتكب. ولو أنه عصم عن هذه الموبقات وبقي فقط يمارس طربه لعل الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه. هذا ما ينبغي أن نعلمه من معاني هذا الحديث الأول. ثم يأتي الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم إصبعين. هذا الحديث رواه بهذه الألفاظ مسلم، ورواه بألفاظ قريبة جدا البخاري أيضا، فهو حديث متفق عليه. لفظ البخاري من عال جاريتين حتى أدركتا بهذه العبارة معنى واحد، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. ماذا يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام أولا بالجاريتين؟ الابنتين. كلمة الجارية بمعنى الابنه الصغيرة طفلة، ومعنى عال أي اهتم بتربيتهما، بالعطف عليهما، بالإنفاق عليهما إطعاما كساء إكراما، كل ما يدخل تحت معنى الإعالة. والإعالة لها معنى معنوي يتمثل في التربية الإسلامية طبعا، ولها معنى حسي يتمثل في الإنفاق. الإنفاق. طيب لماذا خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاريتين؟ يعني لماذا لم يقل من عال طفلين من الذكور مثلا إلى آخره؟ أنتم تعلمون أن العرب كانوا يتطيرون ويتشاءمون ويتبرمون بالإناث، وهذا شيء معروف في التاريخ وشيء سجله القرآن وبينه لنا، بل صوره في حياة العرب بأبشع الصور. من ذلك قول الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لاحظوا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يدسه. هذه من بعض يعني ما يصوره القرآن لعادات العرب، لكن الإسلام جاء ليقوض هذه العادة وليعلم أن البنت صنو الطفل، صنو الذكر، الأنثى صنو الذكر تماما، لا يعلو الواحد منهما عن الآخر لذكوره، ولا يتدانى الواحد منهما عن الآخر لأنوثه. ألم يقل الله عز وجل بعضهم من بعض؟ ألم يقل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ ألم يقل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض؟ وجاء الإسلام ليقوض هذه العادة على كل المستويات. لاحظوا يا أخوانا على كل المستويات، في معنى دقيق. في بعض الناس يعني إما بيخجلوا أنهم يحكوه أو بيشوفوا أنه ما بعرف شو السبب، يعني يقفزون فوق هذه الحقيقة ولا بد أن نقولها. يعني كل النظرات الدونية التي كان ينظرها الرجل العربي إلى الأنثى من حيث هي بنت في الدار تربى، ومن حيث هي شابة تشتهى، ومن حيث هي زوجة تعتبر جزءا من أسرة، كل هذه النظرات الثلاثة كانت نظرات سيئة. فلا البنت كانت منصفة وهي طفلة تجوب في زوايا الدار، ولا كانت الشابة منصفة وصلة ما بينها وبين شباب صلة اشتهاء. أي كان الرجل العربي يظلم المرأة في حبه الشهواني في حبه لها، ويظلم المرأة في تربيته لها، ويظلم المرأة في مشاركته إياها في الحياة الزوجية. وعلى كل المستويات كان هنالك ظلم. فالباري عز وجل نسخ النظرة الظالمة الأولى بها الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالصور التي كررها البيان الإلهي عن عادة العرب وإهابته إياهم بالتحرر من تلك العادة. نسخ الإسلام الظلم الثاني. ما هو الظلم الثاني؟ ظلم حب الرجل للمرأة. كيف يعني ظلمه؟ لما بيحبها ما بيظلمها. لا لا بيظلمها، بمعنى أن الرجل كان ينظر إلى المرأة أنها أداة متعة فقط. إن اهتاجت نفسه بظلمة نحوها توجه إليها وصاغ المديح شعرا أو نثرا، حتى إذا انتهت حاجته منها أعرض عنها أيما إعراض إطلاقا، فهي كمنديل. نعم، يهرع الإنسان إليه عند الحاجة، وأنتم تعلمون الحاجة التي تدعو إلى استعمال المنديل. فإذا انتهت الحاجة إليه رأى في المنديل شيئا يشمئز منه الإنسان. هذه الإسلام نسخها. نسخها بماذا؟ بأن جعل من المصطفى المثل الأعلى للحب الذي ينبغي أن يشيع من الرجل للمرأة. وهذا معنى قول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هذا ما يعني يخجل بعض الناس من ذكره أو يتجاوزه أو لا يدري ماذا يقوله. ولا والله ما وجدت في هذا الكلام إلا شيئا يرفع جبين المسلم عاليا بمظهر نسخ الله لعفونة العادات البائدة الجاهلية وترسيخ معاني الإنسانية. ما معنى هذا الكلام؟ أي جعلني الله المثل المعلم لكيفية حب الرجل للمرأة، ليس الحب الذي يكون كحب امرئ القيس لتلك المرأة التي يتغزل بها في ساعة من الساعات ثم يزدريها في الساعات الأخرى. لا، بل الحب هو ذاك الذي ينطلق من قاعدة النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. الحب الذي علمه الإسلام الرجل وكيف يتعامل على أساسه مع المرأة هو ذاك الذي عبر عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الحب الذي عبر عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا وجعله ناسخا لعفونة ذلك الحب الأناني الظالم، هو ذاك الذي عبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وهو على فراش مرضه الذي ودع به الحياة: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم أطيب والنساء، أي لما كان حب الرجل الجاهلي للمرأة حبا متدنيا كما قلت لكم الآن، فقد كان من جملة المهام التي شرف الله الناس بالإسلام من أجلها أن ينسخ تلك العادة ويرسخ بدلا منها الصورة العالية المثلى للحب الذي يتوجه به الرجل إلى المرأة، فهو حب متسامي، متسام إنساني، بعض منه هذه الصلة الغريزية بين الرجل والمرأة، بعض منه، أما كل هذا الحب فهو ينبثق من معنى الشركة بين الرجل والمرأة، ينبثق من معنى التكامل بين الرجل والمرأة، ينبثق من معنى التعاون بين الرجل والمرأة في إقامة الأسرة، بل في إقامة دعائم المجتمع الإنساني. فإذا كان الأمر كما وصفت لكم، فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا يبدأ بإصلاح المرحلة الأولى من مرحلة العلاقة التي كانت قائمة في العصر الجاهلي بين الرجل والمرأة. ما هي هذه المرحلة؟ مرحلة ملاحظة الرجل أو تقدير الرجل لطفلة ولدت في بيته، كان ينظر إليها كما قلت لكم باشمئزاز، وكان إن أبقاها أبقاها على هون، وإن استجاب لرغبته دسها في التراب وخنقها وأماتها. فالإسلام نسخ هذا، والقرآن أكد هذا، وحسبكم من هذا قول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ماذا؟ يقول المصطفى، طبعا إصلاح الأمر المتطرف يحتاج إلى أن نعكس الأمر إلى أقصى الطرف الآخر، وعندئذ يستقيم الأمر على الخط الوسط. فماذا قال؟ من عال جاريتين أي طفلتين منذ ولادتهما إلى أن تدركا، وسنشرح معنى تدركا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. هذا شيء عظيم جدا جدا هذا الكلام الذي يقوله. وماذا يعني؟ أي صعوبة في أن يرعى الإنسان ابنتين له والأبوة تدعوه بطبيعة الحال إلى ذلك؟ لكن الرسول ماذا يريد أن يقول؟ أكرمها الإكرام المعنوي قبل الإكرام الحسي، املأ كيانها شعورا باعتزازها كأنثى، ولا تملأ شعورها أسا بأنها خلقت أنثى. ربها التربية الإسلامية التي تمد من صلة ما بينها وبين ربها نورا من العطاء، نورا من السعادة، فهي تنتشق من هذه الصلة ما بينها وبين ربها عبير السعادة، معنى النعيم، عبق النشوة الراضية. هذا معنى من أهم معاني الإعالة. ثم تأتي الإعالة المادية تتويجا، الإكرام المادي، العطاء المادي، الزيادة في العطاء على ما يمكن أن يعطيه الإنسان لأولاده الذكور، كل هذا تتمة. أما المعنى الأساسي الأقدس فهو في الإعالة المعنوية وفي التربية المعنوية، حتى يكون هذا نسخا لكل البقايا والرواسب التي كانت في العصر الجاهلي، يعني حتى يكون في هذا العمل امتلاخ لجذور تلك العادة. ومع الأسف على الرغم من هذا، فنحن عندما نذهب إلى بعض القرى نجد بقايا هذه العادة الجاهلية مترسخة وموجودة، ولكن عندما تدخل بيتا شعشع فيه الإسلام تجد العكس تماما، تجد العكس تماما. في البيت الجاهلي قد تجد هذا الرجل يتباهى بشيء اسمه مروءة ونخوة وكلام فاضي من القديم، لكن إسلام ما في. تجد الفتاة مزدراء مهضومة الحق بدءا من النظرة المعنوية إليها ونهاية بميراثها الذي يؤكل ومهرها الذي يقضم. نعم، وأنتم تعلمون هذا فيما أتصور كثير من القرى إلى الآن بقايا، بقايا من تلك الرواسب الموجودة. من أجل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في أسماعنا هذه الوصية حتى يخجل أولئك الناس من هذا التصرف، وحتى يمارسوا عملا مناقضا لما كان عليه العرف الجاهلي. لكن هذا العرف الجاهلي ألم ترثه الأمم الغربية اليوم؟ بلى. وموعدنا في شرح هذا الكلام إن أحيانا الله درس القادم، والحمد لله رب العالمين.